بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ديار أو كتابك لبردس مانا بريتي لكتابي حلية طالب العلم، ديار نشركي الشيخ بكر أبو زيدة رحمه الله تعالى. كرتيكي هرزور كدر باري أمبياوا ديار لصالي 1365 هجرية لدائق بوا ولصالي 1429 هجرية وفاتي كردوا. ومؤلفاتي زور أمبياوا بريزا رحمه الله نشتا وكاني لبابتي حديث ولبابتي فقه ولبابتي لغاية ولبابت عام مكانجا نشتا ومؤلفاته. وديار لحياة جيانجا كومالي سلطو دا صلاتي ورقتوا لو أنا مديق لمديني نبوية قاضي محكمي قوري مدينة بوا وهروها بما مصطا ومدرس لمزقوتي في غنبري خوايا عليه الصلاة والسلام تعين كراو وأستاذ بوا ودرسي وتوتو كرخاوني كرسي بوا ولدوايا كراو بأندام للجني فتوى ولهيئي كباري علمايا وأبرسترين ما مصاكاني دياترين ما مصاكاني ديار إمام ابن باس رحمه الله ولقل إمام محمد الأمين الشنقيطي أودو بيا وبرزا ما دياترين ما مستاكانيني وملازمي شيخ ابن باز كدو رحمه الله لمالي خويا زورق لكتوب حديث عقيدة بواري فقه لخزمتي أخندويتي وهروها تفسيري أضواء البيان وكألين لجيان ياباس يكن ضبطي كردوا للاي مؤلف خوي ده صالي ريك لقال إمام الشنقيطية ما وتو متأثر بوا في حتى لا مقدمي حلية طالب العلم باس يكاكا شون إمام الشنقيطي شون بشتيكر قوة الدنيا وحزيب الدنيا نبو وفرموجيتي أقر بموي بتماي مالي دنيا وحزلة السلطة ودى صلاة بكم همون رأيك كان شارزام يارا زانانش كم قسانا كان لنا وسلف وخلفا كاوانا كان بوا ونيا مدحي نفسي خوان بكان حاشا وكلا بلكو بوا ويك خلقي اقتدايان في بكات. كاتا مؤلف رحمه الله ما مصاكاني ديار دانر نوسر ما مصاكاني أو دوبيا وبرزا دياترين ما مصايبون وكتابك إمام ابن عثيمين رحمه الله شرحي كردوا وزانياني شوص ومدحي شيخ بكر أبو زيد زوركا اكتفاء بقول ابن عثيمين لبروي ابن عثيمين رحمه الله ديار شرحي كتابك كردوا. أفرمي أخونا الشيخ بكر أبو زيد وهو من أكابر العلماء فرمي برامان ديار بكر أبو زيد يكيك لكبار زانيان. فرمي ثم إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية. ديار أمبياوا إمام ولا لغة عربية الشيخ بكر أبو زيد. فرمي إمام ابن عثيمين ديار فرمي نسينكاني لزوربي كتابكاني دلالة لسر فراواني زانستي أمبياوا لزانستي لغة عربية وأفرمي ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ أفرمي بوي هند جار يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة. أفرمي هند جار هند ألفاظ نقلك على كتابك أن يبي يشيد بوهي بقريتو بقاموس كي وعلي ابن عثيمين بخوي زاناق ولا زانايان كعرب بوا درباري مؤلفات أنبياء. أفرمي هند وشبكار يعني وفعلا راسك هر كسي كتابي أمبيا والشرح كات ياخد بيخوينيته وفي بيشتيبا مرجع هيك بقريتو بولاي بو إلى نسلا وكاني تيبقى أوج دليل سر بقوتي وبهزي أمبيا وللغة عربية بويا فرمون مقامات حريري همو خيندوا للاي إمام الشنقيطي وبستو بينج مقام لمقامات حريري لبرك الدوا والإمام عثيمين درباري وصي أوبيا وفرمي وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا. أفرمي وجد لي سروي خايب الوردقار توانايه فراواني لزبان عربية داو بمبيا وكزوريني زاناياني أم زمني إيما خايب الوردقار أو توانايه بينيهم للغة عربية وفعلا أقد سيري أوانا بكيك هاو تمني الشيخ بكر أبو زيدن ولا دواي اوي جو بيش اوي جا زور بكمي يعني لنو زانايانا نالين يا بلام زور كمن يعني نسراويان اوا لبواري ادبو لغة عربية نسراويان بقوات بيتو بيوسيد با قرانا وبو قاموس واشتانا هبه. گەرە ئەوش دەری ئەسەر جوهد و تێکۆشانی ئەو پیاوە بەڕێزە لە تەلەب عیلمیە لە هەوڵدانی لە خۆشارەزاکردن لە شەرعەکەی خوای پەروەردگار. ئەو کتابی کە دایناوە مؤەلیف کە ئێمە لەسەری ئەڕۆین و شەرحی ئەکەین و مەنهەجێکە بێ بۆ فێرخواس بریتیە لە کتابی حیلیەت و طالیبی العیلم. حیلیە بە مەعنا زینەیە، یعنی ئەو خوڕەوشتانەی کەوە جوانە طالیبی عیلم تیایە بێت، و هەروەها ئەو شتانی دیارە کە نواقضی خوڕەوشتی جوانی طالیبی عیلمەکە بێ خۆی لێپارێزێ. کتابەکەی باسی ئەوە کە و مؤلف رحمه الله پێش ئەوەی کە بچینە ناو کتابەکەی و مقدمەیەکی باس کرد و مقدمەکەی تۆزێ درێژە، و هەروەها وشەکانیش ئەگەر وشە بە وشە لەسەری بڕۆین کاتێکی زۆرمانە بە، بۆیە ئیکتیفا بەوە ئەکەین ئەی خوێنینەوە و خلاصی مقدمەکەی باس دەکەین بۆ ئەوی زوو بچینە ناوەڕۆکی کتابەکە و دەستبین بە شەرحکردنی ئینشاءاللە. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. ديار باز لو زمني خويا كمؤلف رحمه الله كتيايا جياوا كتشون مسلمانان بخبرون وطالب علم بيني وما دي ينهلون ويعلون وينهلون بچون بۆ سەر ئاوی حشتر وتێ حشتر کە بەیانیان و ئێواران ئەبرێت بۆ سەر ئاو بۆ ئەوەی ئاو بخواتەوە. بەزەوەیە طالیبی عیلم بەیانیان ئامادەی حەلەقاتی عیلم ئەبن و ئێوارانی جواتە بەردەوام بەیانی و ئێوارە طلابی عیلمە بینی کتێبێکیان لەبەردەستایە و کتێبێکیان بەدەستەوەیە و طموحی عیلمیان هەیە و حەز ئەکەن شارەزا بن لە مەسئلە شەرعیەکان کە ئەوەش بەڕاستی جێگەی دڵخۆشیە و دیارە مسلمانان بەخەبەرن دەربارەی دینەکەیان. لكن فرمي لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضودك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتلو ما أرقم لك ما أنعم الله بك عينا. دار ليرا يا فرميه طالب علمش كما دم بيانيان وإيواران خريكي طلب علم بي بي ويسي بوي هي كوا ئاگاداری لە نیەتی بێ و نیەتی زوزوو ئاو بدا مەبەستی بە ئیخلاسەوە خۆی بپارێزێ لەو هەڵخلیسکانەی کەوا ئەمڕۆ مەسەلەن ئەو شەڕی کەوا ڕووی کردوەتە مسلمانان تێکچوونی ئەفکار و بیرۆکە و بیر و باوەڕ و هەڵس و کەوت و تائیفیەت و فرقە فرق بوون و حیزبایەتی کردن. وا فەرمێ دیارە کتابێکی ژم لەو بارەوە نووسیوە کە کتابی ئەتەعالوم و جێگەی خۆیەتی طالب علم ئەو کتابەی هەبێ و بیخوێنێتەوە. كتابكي شاكا وبلكم مؤلفاتكاني شيخ بكر أبو زيد هم كتابكاني شاكا كمؤلفاتكاني زيادة الله شصت مؤلفاتي هي رحمه الله كواتا باسي أواكا وأفرمي ديار لو كتابيا باسي صفاتي أو كساني كدوا كوا صفتي خرابي أنتيا وعالم نينو لبرغي عالمانو بوسر شوان لغنجي مسلمانان بوي طالب علم كغراب أو كتابة استفادي لأكات وصفاتي أو كسانش همو أناست. وأفرمي: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. ديارة دواي ومؤلف رحمه الله باسي أواكاكا خوران زاند نواب أخلاق جوانا كان بخورة وشتبر زكان بسمت صالح كسمت نشاني أهل إسلام وعلم أفرمي قورترين وقرسترين تاجك كإنسان لخويبك وقورترين تاجي شرع زانست زانياري وهروها علم أفرمي قورترين تاجي شرع وأم تاجش بيوش إنسان أم تاج بيوشي بشي هي بيوشي بوهي كوا آداب خوروشي لقلابه بوي أفرمي أم زانستا كقورترين إتاجا إنسان بيناقا إلا كسك نبيك واخوي رازانت بيتوا بآداب علم وهروها خوي ببارزي لآفاتكاني وتا أو آفاتاني كوا دشي أدب، يعني إنسان بيوشتا لسري بوي بقاتا أو تاجا كقورترين إتاج بريتي لتاج علم بوي أو تاجا بدز بيني بيوشتي بخوروشتي جوان هي وخوي بباريزي لخو روشتنا شينا كان بوي فرمي زانايان ديارة بحث ونوسين وتأليفيان هي بشي ويكي قشتي سيركي زانايان لكتوب حديثة كتاب الأدبيان هي ياخد إمام بخاري كتاب أدب مفردي هي إمام ابن أبي الدنيا أدب الدين والدنيا مؤلفات زور لو بوارا نسلاوة وأقر سير بكي زور بي مؤلفين خاصة علماء حديث وحتى أواني لعلم مصطلحة نسيوانا أوانيك لعلم متن حديثنا نسيوانا كتابك يانجيا كدوته وبناوي كتاب الأدب يا آداب الطالب في نفسه ومع شيخه ومع زملائه بمشيوية جاء فرميا بشيويك عموم ياخد بشيويك تايبت كتاب يانتيان نسيوك آداب حملي القرآن إمام نووي رحمه الله تيان نسيو ياخد آداب محدث إمام خطيب بغدادي مؤلفات لو بارو زور ابو يفرمي زانايان لكونا طالب علميان لكوري زانستا فيري اواكر كتشون چند ادبي بيويستا وهر وها چون فيري ادب ابو يفرمي من قشتم با كوتاي او عقد يعني چون بلي بقلاده او تري بو شباب چون بلي بكردي بتي خومن بلوانكا كوتاين يعني إما خوي هني كي هي لكوتابي وتي إمامك يعني هو كوتاي مثلا أو ملوانك ياخد أو تسبيح إيه أفرمي قشتم بكوتايك يعني كو تر لكوتاي أبو وردة أو بعضنا أكرا لنا وكور علما كأو بوزانان كدس يعني كر مثلا بكتاب شرح كدن يا كم كتاب كدس يعني في كدا كتاب هو بناوي آداب طلبه بو أفرمي كلو كتابنا كتاب إمام الزرنوجي ككل زناني حنفي مذهب كتابي تعليم المتعلم طريقة التعلم قال صالح بن صون وسي هجديه وفاتي كذو ان شاء الله بسريعيه مقدمه شرح كان بوي فرياب كمان وافر من الرجاء يا اهل علم امر الامر جابر دوام واتا دائما طلاب علم باسي وان بوب كان باسي ادبيان لقل خويانا لقل ما مستانا لقل بالرفيقيانا لقل كتابيانا وهروها فرمي الرجام ويا مكتبة كان ومدرسة نظامي حكومية كان كتابك دان لو بواروك طلبة فيري ببيت بوئي ببيت فاتحيك خير بويان وهروها خورة وشتي طالب بچي جوانبه بآدابي علم براسي بويا أفرميت وديار أخوي برد قاجش رجاكي تحقق كده وسيركي زوري نيزان عن دواي أو يكي لو كتاباني كشركة كان أم كتابي خويتي حلية طالب العلم بويا أفرمي أمش حلية كديار أم نسويتي كومال آدابي لخو قرطونا وعقضة كان يجي كومال آفاتة بويا أفرمي أم آدابانش كان نسويتي درجاتة مثلا هيا أنا بو عمومي خلقية وهيا أنا بو هندق لطالبي علمه هيتي مثلا بضرورة شرع زان ذاوة وأفرميت ديارة مؤلف رحمه الله لا بابي تواضع يجي أفرمي من كتابي كمن نسيوما ديارة كتابي أو كسانيك وبارك الله في علمهم أم كتابي كنسيوتي أفرميت لكتوبي ترم ورقرتوا يعني إشارة بوايا كأما هي خومية ديارة زانان دائما أوانيك وبوني علميان كدوا وعلميان بيه ودرك يعني بزانست وزان ياري كردوا دائما قولك كباسك أن زانستك أينوسن كتابك أينوسن فضلك أي أجير نوبوكي بو سلف